إذا كان عند بعض الإخوان فتاة فتقدمت منها فقال إنه يريد أن أزوج عليه كما يزوجنا، هل هذا شرار أو جائز؟ هذا شرار. قدمت إلى زيد وقال نعم تزوج، لكن بشرط أن يتزوج تحتك وبنتك. لا لا لا، النبي نهى عن الشرار وقال لا شرار أن يقول الرجل زوجني منك وهو زوج منك، أو زوجني أختك وهو زوج أختي، هذا هو الشرار وهو أنت يعني بدل. فلا يجوز أن يفضي إلى ظلم النساء وإلى فتن وإلى شرور كثيرة، ويفضي إلى إسقاط المهور والتزويج بالخروج إلى غير ذلك. ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث من هاج عن نكاح الصغار ولو كان فيه مهر، وقد ذهب بعض العلماء وقالوا إذا كان فيه مهر كامل مهر العادة كفاء وجاب، ولكن قول مرجوح، والصواب أنه لا يجوز ولو كان فيه مئات المهور، ما يجوز ما كان فيه هذا الشرط. وقد ثبت عن معاويه رضي الله عنه انه بلغه ان فلان وفلان تزوج نكاح الشغار وسمي مهرا، فكتب الى امير المدينه ان يفتح ان يبدل النكاح، وقال هذا هو الشغار الذي نهاه النبي عليه الصلاه والسلام.